إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمع صاد عين ميم من البدرشين بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: اشتد المرض بوالدنا، وكان قد استأجر شخصا ليساعده على أداء الصلاة جماعة في المسجد، ولما جاء عمي لزيارتنا علم أنه يصلي جماعة في المسجد، فغضب منا غضبا شديدا وقال: إن أجبتموه لتحقيق رغبته غضبت عليكم، ولا ندري ماذا نفعل في حيرتنا بين إرضاء والدنا وغضب عمنا. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة علينا وجعلها صلة بينه وبين العبد، وحذرنا من التهاون في أدائها، فقال جل شأنه في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن كرمه ولطفه أنه سبحانه وتعالى لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، فهناك فرق بين السهو عن الصلاة وبين السهو في الصلاة. وأمر الإنسان بأداء الصلاة قدر استطاعته بالكيفية التي لا تجلب له ضررا أو أن تسبب له مشقة، وجعل الطاعة على قدر الطاقة. ولهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدة، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي مضطجعا أو على جنب. والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عن المريض، فقال جل شأنه: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ربما دكتور يكون سبب غضب العم هو الخوف على صحة أخيه من التعب والمرض، وفي هذه الحالة أيهما أولى بالطاعة، الأب أم العم؟ الأب كما علمنا أنه مصر على أداء الصلاة جماعة في المسجد، مما جعله يستأجر إنسانا ليساعده في الذهاب إلى المسجد لعدم قدرة الأبناء على تحقيق هذه الرغبة، والتي استطاعوا أن يحققوا رغبة أبيهم في ذهابه إلى المسجد عن طريق هذا الإنسان الذي استأجروه ليكون عونا لوالدهم. ويحكي لنا التاريخ أن الربيع ابن خيثم وهو تابعي جليل وكان تلميذا لابن مسعود رضي الله عنه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رآه قال: وبشر المخبتين. كان رحمه الله عز وجل بعد أن مرض بالشلل النصفي يسير بين رجلين إلى المسجد، وكان أصحاب ابن مسعود يقولون: يا أبا يزيد، لقد رخص الله لك، ولو صليت في بيتك لكان أولى. فأجابهم بقوله: لقد سمعت المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فمن سمع منكم هذا فليجبه زحفا أو حوا، وعليكم ألا تغضبوا أباكم ولا تضيقوا على عمكم، فلأن العم لا يريد إلا المصلحة من أجل أخيه، ولكن خاطبوه بأدب واحترام ولين، وانتظروا من الأب أن يدعو لكم بدعوة صالحة، وأنتم تخاطبونه بأسلوب هين لين، وإن كنتم أيضا في حيرة من أمركم، لأنكم ماذا تفعلون؟ هل تعملون على إرضاء عمكم أو إرضاء والدكم؟ فيسروا الأمر عليكم وكونوا حمامة سلام للجميع، والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أيمن ميم من الصنطة، يقول في رسالته: عقدت قراني منذ 4 أشهر ولم أدخل بزوجتي، وسافرت على أن أتم الزواج بعد سنة، لكن حدثت مشكلة بين أهلي وأهل زوجتي، وأصر والد زوجتي ووالدتها على أن يتم الطلاق رغم أن زوجتي لا تريد الطلاق، وفي الوقت نفسه لا تريد إغضاب والديها، ومن جانبي فإنني متمسك بزوجتي ولا أرغب في الطلاق، فهل يجب علي أن أطلقها أم ماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يجب عليك طلاقها للسبب الذي ذكرته، فلم يقع شيء من جانبها يستوجب الطلاق، وليس لوالدي زوجتك الحق في تحريض زوجتك على طلب الطلاق لمجرد حصول خلافات بين أهلك وأهل زوجتك. أما زوجتك فيجب عليها عدم طاعة والديها، ولا يعد ذلك من العقوق. وأما أنت فإن عليك أن تتدبر الأمر جيدا، فأنت ما زلت في بداية الطريق، وعليك أن تزيل أسباب الخلاف أو تفارق زوجتك وتبتعد تماما عن هذه الأسرة قبل أن تتعقد الأمور بينكما. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها وضعت نظاما لإنشاء عقد الزواج، ونظاما آخر لإنهائه، هو نظام الطلاق أو الفرقة بين الزوجين. وبموجب هذا النظام جعلت الشريعة الأصل في الطلاق هو الحظر أو المنع، لكنها مع ذلك جعلت الطلاق مباحا ومستحبا ومكروها طبقا لظروف كل حالة على حدة. وبموجب هذا النظام جعلت الشريعة الطلاق حقا من حقوق الرجل، وفي مقابل هذا الحق أعطت للمرأة حق الخلع أو طلب إنهاء الحياة الزوجية من ناحية المرأة، على أن الطلاق أو الانفصال لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند التيقن من استحالة العشرة بين الزوجين، وأن في إبقاء العلاقة الزوجية في هذه الظروف إعانة على أن يعصى كل طرف ربه عندما يتعامل مع الطرف الآخر. وإذا كان الطلاق أمرا يخص الزوجين وحدهما فإنه ليس من حق الأهل، سواء أكانوا أهل الزوج أم أهل الزوجة، أن يسعوا إلى الطلاق الذي يهتز له عرش الرحمن كما ورد في بعض الآثار. لكن من حق أهل الزوجة إذا اطلعوا على أسباب جوهرية تجعلهم يرفضون أن يتم هذا الزواج، فمن حقهم إذن بل من واجبهم أن يعرضوا هذه الأسباب على ابنتهم، وأن يبصروها بالعواقب، وأن يساعدوها في اتخاذ القرار السليم. أما إذا لم تكن الأسباب جوهرية وكانت الخلافات مما يقع بين أسرتي الزوجين عادة، فلا ينبغي السعي في الطلاق لما فيه من أضرار نفسية، ولا سيما إذا كانت الفتاة متمسكة بإتمام الزواج وكان الشاب كذلك. كثيرا يا دكتور ما يكون السبب في الخلافات بين أهل الزوج وأهل الزوجة بسبب مسائل مادية، فهل لنا أن نوجه كلمة إلى الطرفين لتجنب الوصول إلى الطلاق؟ نعم، من واجبنا أن ننصح كلا الطرفين بأن العلاقة الزوجية ليست صفقة، يربح فيها أحد الطرفين على حساب الآخر، وإنما هي مشاركة وتعاون على إقامة أسرة جديدة من الشاب والفتاة. وروح التعاون والمشاركة تقتضي أن يبذل كل طرف ما في وسعه، وألا يلزم أحد الطرفين الآخر بما لا يستطيع. وكثيرا ما تكون المبالغة في المطالب المادية سببا في حدوث الخلافات بين الأسر وبين الزوجين، فليلتزم كل طرف بما يقدر عليه، ولا يطلب من الطرف الآخر إلا ما يقدر عليه كذلك. نعم إخوة الإمام، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.